بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لما روى الساجي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، ولأنه رفع شن يرفعه ميت. صلى الله عليه وسلم، لما روى الساجي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، ولأنه يعلم أنه قبر فيتوقى ويترحم عليه ولا يزاد عليه من غير ترابه، لقول عقبة بن عامر: لا تجعلوا على القبر من التراب أكثر مما خرج منه، رواه أحمد. ويستحب أن يرش عليه الماء ليتلبد، وروى أبو رافع ليتلبد وروى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل سعدا ورش على قبره ماء، رواه ابن ماجة. وتسنيمه أفضل من تسطيحه، لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، ولأن المسطح يشبه أبنية أهل الدنيا، ولا بأس بتعليمه بصخرة ونحوها لما ذكرنا من حديث عثمان بن مضعون، ولأنه يعرف قبره فيكثر الترحم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لما روى الساجي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، ولأنه يعلم أنه قبر فيتوقى ويترحم عليه. نعم، هذه السنة أن يكون القبر أن يرفع القبر قدر شبر كما صنع بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزاد على ذلك، لكن لو كانت الزيادة يسيرة فلا بأس. المهم أنه لا يضاف إلى القبر تراب من غيره، وإلا فمن لازم أن يحفر القبر وأن يدفن الميت أن يرتفع، لأنه كما تقدم أن التراب كان في الأرض مجتمعا، فإذا حفرت الحفرة انتشر، ولأن الحيز الذي شغله الميت من القبر أصبح ترابا زائدا، فلا بد من الزيادة. قال: ولا يزاد عليه من غير ترابه، لقول عقبة بن عامر: لا يجعل على القبر من التراب أكثر مما خرج منه، لأن هذا داخل أيضا في الإشراف. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني إلا سويته بما حوله من القبور، أو إلا سويته أي جعلته حسنا. فكون القبر يزاد فيه من تراب غيره هذا داخل في الإشراف، والإشراف الذي جاء به الحديث ألا تدع قبرا ولا قبرا مشرفا إلا سويته يشمل الإشراف الحسي والإشراف المعنوي، وذلك لأن الإشراف له صور متعددة، منها أولا أن يكون مشرفا بكبر أعلامه التي توضع عليه وهي تسمى النصائب، ومنها أيضا من الإشراف أن يبنى عليه وهذا من الكبائر كما سيأتي، ومن الإشراف أيضا أن يجصص أو يلون أو يميز عن غيره من القبور بشيء من ذلك، ومن الإشراف أن يرفع تراب القبر عما حوله من القبور، فكل هذا داخل في الإشراف. قال: ويستحب أن يرش على الماء أن يرش عليه الماء ليتلبد، وروى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل سعدا ورش على قبره ماء، رواه ابن ماجه. فإذا فرغ من دفن الميت فإنه يرش على القبر، والأفضل أيضا أن تجعل الحصباء لأجل أن تثبت التراب عليه. قال وتسنيمه أفضل من تسطيحه، لأن ذلك هو المعهود من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قبره عليه الصلاة والسلام كان مسنما، ولأن كونه مسنم علامة على أنه قبر أيضا، وأيضا منعا لدخول الماء فيه، يعني إذا كان مسنما فإن الماء ينزل من الجوانب، تصورتم هذا؟ يعني إذا كان مسنما لا يستقر الماء على القبر، وإنما يسيل من الجوانب من ها هنا وها هنا. قال ولا بأس بتعليمه بصخرة ونحوها، لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم في قبر عثمان بن مضعون وضع علامة وقال أتعلم به قبر أخي، فلا بأس بوضع العلامة، وسيأتي ما يتعلق بالكتابة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل: ويكره البناء على القبر وتشصيصه والكتاب عليه، لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، رواه مسلم. زاد الترمذي وأن يكتب عليها، وقال حديث حسن صحيح، ولأنه من زينة الدنيا فلا حاجة بالميت إليه ولا يجوز أن يبنى. طيب يقول فصل: ويكره البناء على القبر وتجصيصه والكتاب عليه، وفي نسخة والكتابة والكتابة عليه، لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. وفي قول المؤلف يكره، الاقتصار على الكراهة فيه نظر مع ورود النهي الصريح عن ذلك، فالصواب أن البناء على القبر محرم كما في الحديث وكما سيأتي. يقول نهى أن يجصص القبر، يعني أن يوضع عليه الجص، والجص مادة بيضاء كالنورة تزخرف بها المباني. وظاهر الحديث سواء كان الجص في اللحد أو على ظاهر القبر، أنه لا فرق أن يكون الجص في اللحد نفسه أو على ظاهر القبر، وإنما نهي عن ذلك لما فيه من الغلو، ولأن هذا داخل في الإشراف كما سبق، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يقول وأن أنها أن يجصص القبر وأن يبنى عليه، يعني أن يوضع عليه البناء، سواء كان البناء شامخا أم قصيرا، جميلا أم غير جميل، وسواء كان ملاصقا أم غير ملاصق. وأما تسوير المقابر فإنه لا يدخل في ذلك، لأن ذلك لحمايتها وحفظها، وليس أيضا بناء على القبور. فهذا الحديث يقول نهى أن يجصص القبر، في دليل على أن تجصيص القبر أمر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والأصل في النهي التحريم، ولأنه أيضا لأن تجصيصه ذريعة إلى الغلو فيه المفضي إلى عبادة من فيه، وما أفضى إلى المحرم أو كان وسيلة له فإنه يكون محرما. وأيضا يقول وأن يبنى عليه، فيه دليل على النهي عن البناء على القبور، لأن البناء على القبور فيه مفاسد. أولا أنه وسيلة إلى عبادتها، لأن البناء على القبر لا يكون إلا بسبب تعظيم صاحب القبر والغلو فيه، وهذا من أسباب الشرك. وثانيا أن البناء على القبر أو على القبور فيه تشبه بعباد الأصنام وعباد القبور من الرافضة والصوفية الذين يبنون القباب على القبور والأضرحة. ومنها أيضا أن البناء على القبور من الإشراف المنهي عنه، كما في حديث علي، كما في حديث أبي الهياج أن علي رضي الله عنه قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، أيضا الجلوس على القبر منهي عنه لما فيه من إهانة الميت، واضح؟ الجلوس على القبر منهي عن لما فيه من إهانة الميت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. يقول زاد الترمذي وأن يكتب عليها، يعني على القبور، ففيه النهي عن الكتابة. وهذه الزيادة اختلف العلماء رحمه الله فيها، فمنهم من صححها ومنهم من ضعفها، والصحيح أنها صحيحة، ولكن ظاهر كلام الفقهاء أن المراد كل كتابة ولو لمجرد الإعلام، وهو ظاهر الحديث. فظاهر كلام الفقهاء أن الكتابة المنهية عنها كل كتابة ولو كانت لمجرد الإعلام، وهذا هو ظاهر الحديث. وقال بعض أهل العلم إن الكتابة المنهي عنها هي التي تشعر بالتعظيم، بدليل أنها قرنت بالتجصيص والبناء وهما لتعظيم القبر. وأما إذا كانت الكتابة للإعلام بقدر الحاجة فلا بأس بها، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر عثمان بن مضعون وقال: أتعلم به قبر أخي. قالوا: فإذا قصد بالكتابة العلامة والتمييز، بحيث أن هذا القبر لا يتميز عن غيره من المقابر، فإن ذلك لا بأس به. أما الكتابة التي فيها ثناء وإطراء ومدح أو دعاء أيضا فإن هذا داخل في النهي في الحديث، وإن أمكن أن يستغنى عن الكتابة بغيرها فهذا أولى. لكن لو قدر أنهم كتبوا كتابة لمجرد الإعلام فقط فإنه إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس بها، وهذا اختيار الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الساعدي رحمه الله وشيخنا، على أن الكتابة المنهي عنها بالحديث هي الكتابة التي فيها ثناء وإطراء، بدليل قرنها بماذا؟ بالتجصيص والبناء. وأما إذا قصد بالكتابة مجرد الإعلام فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر عثمان بن مضعون وقال: أتعلم به قبر أخي. وأولى من ذلك الترقيم، يعني الترقيم الغلو، يعني مسألة كون الترقيم داخل في الكتابة أهون من كتابة الحروف. فإذا وضع رقم على القبر ورقمت القبور لمعرفة أصحابها وما أشبه ذلك فهذا على هذا القول لا بأس به إن شاء الله. نعم. كيف؟ كل شيء، حتى الحجر، لو وضعت حجرا وعرف قيل مثل قبر زيد من الناس الذي عليه الحجر نفس الشيء. أقول نفسه الكتابة المنهي عنها هي الكتابة التي فيها ثناء، كما يوجد الآن في بعض البلدان إذا مات الميت أحضروا رخام، حجر رخام، وكتبوا فيه المغفور له فلان ودعاء وما أشبه ذلك. أما مجرد الكتابة يعني وسم، يعني لا فرق بين الرقم والوسم، ما الفرق؟ إنك تكتب رقم ثلاثة أو تسم وسما لا فرق. ثم أيضا إن الناس يحتاجون أن يتعلموا قبور أهليهم لزيارتهم، يعني الشارع رغب بالزيارة والإنسان يريد أن يزور قبر أبيه أو قبر أمه، فأنت لو تركت الناس يعلمون صارت المقبرة يعني حتى من حيث المنظر، هذا يضع حجر وهذا يضع عصا وهذا يضع حديدة وهذا يضع علبة بيبسي وهذا يضع كذا وكذا، يعني حتى من حيث النظر، فكون المسألة ترتب الحمد لله. وما زال الناس يعني عندنا يكتبون بعض الأرض ويضعون العلامات حتى الأسماء، ولم يحصل شيء من يعني مما قيل بأنه غلو، الذي كتابة التي فيها غلو وثناء وإطراء ومدح لا بأس به. نعم. ها؟ كيف؟ أي نعم، التي فيها غلو أو إطراء، يعني الكتابة بقدر الحاجة. وأولى منها الترقيم، الترقيم يعني مسألة الترقيم واضح أنه ليست يعني أبعد عن كونها وسيلة من أيضا الكتابة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يبنى عليه مسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنع متفق عليه ويكره الجلوس عليه. نعم، ولا يجوز أن يبنى عليه مسجد، يعني أن يبنى على القبر مسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله، قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذ القبور مساجد له صورتان: الصورة الأولى بناء المساجد عليها، والصورة الثانية أن تتخذ مكانا للصلاة. فبناء القبور، اتخاذ القبور مساجد له معنيان: المعنى الأول بناء المساجد عليها، يعني أن يبنى مسجد على القبر، والثاني أن تتخذ مكان للصلاة. فبناء المساجد عليها واتخاذها مكان للصلاة داخل في الحديث. ويجب هدم المسجد إذا بني على القبر، إذا قدر أن مسجدا بني على قبر فإنه يجب هدمه، وذلك لأن ما حرم إنشاؤه حرم إبقاؤه، ما حرم إنشاؤه حرم إبقاؤه، لأن إبقاؤه محادة لله ورسوله، ولأنه أيضا وضع بغير حق شرعا، وما وضع بغير حق شرعا فإنه تجب إزالته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم مسجد الضرار، مع أنه لم يبنى على قبر، لكن لما كان فيه مضاهات لمسجد إلى جانبه هدمه، فما كان فيه مضاهات ووسيلة إلى الشرك فهو من باب أولى. ولأن بناء المساجد على القبور كما في الحديث من كبائر الذنوب ولا يجوز إقراره، فهذه أربعة أوجه تدل على وجوب هدم المسجد الذي بني على القبر. لكن هنا مسألة، وهي إذا وجدنا قبرا في مسجد، لو وجدنا قبرا في مسجد فما الحكم؟ الجواب: هذه المسألة كما سبق لنا لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن نعلم أن المسجد بني على القبر، فيجب هدم المسجد ولا تصح الصلاة فيه مطلقا. والحال الثانية أن نعلم أن يكون المسجد سابقا على القبر، بحيث أن المسجد بني ثم دفن فيه، فيجب نبش القبر، يجب إخراج القبر من المسجد ودفنه وأن يدفن مع غيره. وهل تصح الصلاة فيه في هذه الحال؟ الجواب: إن كان القبر في مقدم المسجد، في قبلة المسجد، فإن الصلاة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور. وأما إذا كان القبر في مؤخر المسجد أو عن يمينه أو شماله فتصح الصلاة. واضح؟ طيب، ها؟ لا، قدرنا لم ننبش إلى الآن الصلاة فيه، نقول إن كان القبر في مقدم المسجد لا تصح، وإن كان في مؤخره أو يمينه أو شماله صحت. الحال الثالثة أن لا يعلم السابق منهما، أن نجهل الحال فلا ندري أيهما السابق، القبر أو المسجد، ففي هذا الحال يجب إخراج القبر، يجب إخراج القبر، لأن بقاء المسجد مصلحة عامة، وبقاء القبر مصلحة خاصة، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. فتبين بهذا الكلام عن صحة الصلاة، ولا الأولى نصلي في غيرها؟ أي الكلام عن صحة الصلاة. إذن تبين بهذا أنه إذا وجدنا قبرا في مسجد فالمسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن نعلم أن المسجد بني على القبر فلا تصح الصلاة فيه بكل حال، حتى لو كان القبر في مؤخر، لأن هذا من بناء المساجد على القبور وهو منهي عنه. الحالة الثانية أن نعلم أن القبر هو المتأخر، بمعنى المسجد بني ثم دفن فيه، ففي هذا الحال نقول يجب إخراج القبر، نبشه وإخراجه. من حيث صحة الصلاة، يعني لو قدر أن النبش يحتاج إلى زمن، من حيث صحة الصلاة إن كان القبر في مقدم المسجد فلا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور. وأما إذا كان القبر في مؤخر المسجد أو عن يمينه أو عن شماله فتصح الصلاة. والأولى للإنسان مثلا إذا وجد مسجدا هكذا, إذا وجد مسجدا فيه قبر حتى لو قدر أن القبر عن يمينه أو شماله أو من الخلف, أن لا يصلي فيه وأن يبحث عن مسجد آخر. الحال الثالثة أن نجهل بحيث لا ندري أيهما السابق, فحينئذ يجب إخراج القبر لأن بقاء المسجد مصلحة عامة وبقاء القبر مصلحة خاصة, والعام والمصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة. هنا مسألة أيضا, قد يحتج بعض القبوريين على جواز بناء المساجد على القبور بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد, بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد, واضح ولا لا؟ نعم. فيقولون هذا فيه دليل على جواز الدفن في المسجد والصلاة في المسجد الذي فيه قبر. ولكن يجاب عن هذا من وجوه. أولا, أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على القبر, المسجد بني في حياته ولم يبنى على القبر, هذا واحد. ثانيا, أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد وإنما دفن في بيته خارج المسجد. ثالثا, أن إدخال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ومنها بيت عائشة ليس باتفاق من الصحابة, بل كان ذلك بعد انقراض أكثرهم, كان في سنة 88 من الهجرة لما أراد الوليد بن عبد الملك أن يوسع المسجد النبوي من الجهة الشرقية, أدخل بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ومن ضمنها ومن جملتها الحجرة التي فيها قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فليس إدخال البيوت ومنها قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مما أجازه الصحابة, بل فيهم من خالف. ولذلك روي عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه أنكر ذلك, أنكر فعل الوليد لأنه خشي أن يتخذ القبر مسجدا. الوجه الرابع أيضا, أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله, لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد, فليس المسجد مبنيا عليها. وما يحصل من بعض الجهلة فإنه إنما يعني ما يحصل من بعض الجهال في حق قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يكون في المسجد وليس عند القبر. والآن الحمد لله أيضا حكومة وفقها الله وضعت حاجزا بحيث أن الزائر من القبر لا يتمكن من مس القبر أو القرب نحوه, وإلا كانوا في السابق يعني كانوا يتمكنون من الوصول إلى موضع الحاجز أو الشبك فيحصل منهم يعني أمور منكرة. الآن الحمد لله وضع حاجز يعني نحو أكثر من متر بين الزائر وبين الجدار الذي من خلفه الحجرة, لأن هذا الجدار الذي ليس القبر وراءه مباشرة, هناك حاجز فلا حجة في ذلك. وهذا من إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم, فإنه عليه الصلاة والسلام دعا ربه عز وجل وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, فأجاب الله عز وجل دعوته. ولهذا قال ابن القيم في النونية, فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران, أجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. وسبب يعني ذلك ما حصل لقبره عليه الصلاة والسلام أنه محفوظ ومحوط بثلاثة الجدران, قصة مع أن بعض المؤرخين نظر فيها, قصة مشهورة تتعلق بقبر النبي عليه الصلاة والسلام, وكثير من المؤرخين يضعف هذه القصة ويقول أنه لا أصل لها. وذلك أن أحد الولاة في زمن بعيد, أظن يمكن في عهد بن العباس أو قبل ذلك, أنه رأى في منامه أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعتدى عليه, أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام يعتدى عليه, ففزع من المنام وجاء إلى المدينة ورأى في المنام، رأى أن رجلين أحمرين يريدان الاعتداء على هذا القبر، ففزع وجاء إلى المدينة. وكان رجلان يقال إنهم من اليهود، أتوا إلى المدينة وسكنوا بقرب المسجد النبوي، سكنوا بمكان قرب المسجد النبوي، وكان يظهران التحنث والتعبد، فكان في النهار يكونان في المسجد وفي الليل في بيتهما يحفران خندقا إلى موضع قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ففزع الرجل الوالي فأتى إلى المدينة وأمر أميره على المدينة أن يحضر أهل المدينة لأجل أن يسلم عليهم ويرى ما في الرؤية. فجاء إلى المدينة فسلموا عليه، فلم يرى أحدا ممن رآه في الرؤية، ما شاف أحد. فقال لأمير المدينة: أهؤلاء كل أهل المدينة؟ قال: لا، قال: بقي رجلان شيخان كبيران في المدينة، هذا لهم البلاء. فقال: علي بهما. فأحضرهما، فكان هما اللذين رآهما في المنام، هما اللذان رآهما في المنام. فنظروا في الأمر فوجدوا أنهما قد حفر خندقا، أنهما في الليل يشرعان في حفر هذا الخندق لوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فآمر بهما فضربت أعناقهما، وجعل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صبه من الجهات الثلاث برصاص، جعل جدرانا ثلاثا ووضع الرصاص عليه، يعني حتى لا يتعرض إليه أحد. وهذا الذي ذكر ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. هذه القصة ذكرها كثير من المؤرخين الذين تكلموا عن تاريخ المدينة، وبعض المؤرخين من المعاصرين ومن قبلهم ينكرونها، يقولون هذه القصة ليس لها أصل، فالله تعالى أعلم. نعم. لا، مفصول حتى ولو كان، ليس كل ما كان في المسجد يكون من المسجد، قد يكون الشيء في المسجد ويكون مستثنى، قد يكون الشيء في المسجد. أرأيت الآن دورات المياه عزكم الله التي تكون في المسجد، هل هي مسجد؟ لا، مستثنى، مع أنها في بقعة المسجد. لا، يجب أن ينبش إن كان هناك بقايا. لا، ما يمكن يكون بقايا، لابد تبلى عظام، يبلى اللحم لكن العظام تبقى، ما يمكن قبر ينتهي إطلاقا إلا قبر مضى عليه أقول 100 سنين. هذا إذا إيش؟ هذه لا تتعلق بالمسجد، يعني لو احتيج إلى نبش القبور لمصلحة عامة مثل توسيع لمسجد أو مرور طريق أو ما أشبه ذلك، فنقول هنا إذا كان هناك مصلحة عامة وتعينت فيجوز، وحينئذ تنبش القبور. يعني لو فرض مثلا أن طريقا ينتهي بمقبرة، وهذا الطريق يعني يحتاج الناس إلى سلوكه للجهة الأخرى، فحينئذ لا بأس أن تنبش هذه القبور لدعاء الحاجة أو الضرورة إلى ذلك وتوضع في مكان آخر. أما إذا أمكن أن يعدل هذا الطريق وأن يحرف بحيث لا يتعرض إلى المقابر فهذا هو الواجب. ومثل هذه المسائل، مثل هذه المسائل لا يؤخذ فيها بقول شخص واحد، ولذلك شيخنا رحمه الله عنده قاعدة في هذا الباب، وهي أن المسائل التي تحتاج الأمة إليها لا ينبغي أن ينفرد بها شخص واحد، فهمتم؟ المسائل التي تحتاج إليها الأمة لا ينبغي أن ينفرد بها شخص واحد، يعني مثل هذه المسائل تحتاجها الأمة، لا ينبغي أن ينفرد بها شخص واحد أو عالم، تجتمع لجنة وتقرر. أما المسائل الخاصة، إنسان سألك عن سجود السهو، طواف، سعي، هذا تفتي، لكن مسألة عامة تحتاج إليها الأمة لا ينبغي أن تصدر إلا من جماعة يجتمع العلماء ويقررون فيها، فتشكل مثل لجنة من العلماء ومن المهندسين ومن غيرهم ممن يحتاج إليه في هذه اللجنة، ومن ثم تقرر. فيقول أولا أن هذا القرار لأن كلما كثر العدد كان أدعى إلى قوة القرار قوته، ويكون لأن الشخص الواحد قد يتفوته بعض الجوانب، الإنسان مهما كان عنده قصور وعنده نقص، فأنا مثلا أتكلم عن مسألة قد يفوتني جوانب أخرى، جوانب هندسية، جوانب شرعية، لكن إذا كان هناك أعضاء، إذا كان أعضاء آخرون ربما فتحوا لك أبوابا أخرى، فهذا يأتي بوجه والآخر يأتي بوجه حتى يخرج القرار أو الفتوى مستكملة من جميع الوجوه أو كاملة من جميع الوجوه. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: يكره الجلوس عليه والاتكاء إليه والاستناد إليه لحديث جابر، ويكره المشي عليه لما روى عقبة بن عامر قال. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويكره المشي عليه، يعني على القبر، لما روى عقبة بن عامر قال: لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي أن أطأ على قبر مسلم. والصواب أن المشي على القبر نفسه محرم، أن المشي على القبر محرم لما فيه من إهانة صاحب القبر. أما المشي بين القبور فلعل المؤلف رحمه الله نذكرها. إذن المشي على القبر يعني كونه يدوس القبر بقدمه هذا محرم، لأن فيه إهانة للميت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. أما الاتكاء، نعم، الجلوس عليه، الاتكاء دون الجلوس، الجلوس محرم، يعني كونه يجلس على القبر هذا محرم، الاتكاء دون الجلوس لأن الجلوس استقرار على القبر، وأما الاتكاء فالاستقرار يكون على الأرض. ف كون الاتكاء مكروها هذا أمر محتمل. فعندنا الآن الجلوس على القبر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن يجلس أحدكم إلى قبر إلى جمرة فتخرق ثيابه فتخرق جلده خير له من أن يجلس إلى قبر. وكذلك أيضا المشي عليه، وهذا أشد. وأما الاتكاء فالاتكاء أقل أحواله أن يكون مكروها. بقي المشي بين القبور، نقول يكره المشي بين القبور لحديث بشير بن الخصاصية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور في نعليه، وقال: يا صاحب السبتتين ألقهما. ولا فرق في ذلك بين النعال السبتية وغيرها، لكن لو دعت الحاجة أن يمشي بين القبور بنعال لكون الأرض فيها شوك أو أذى فلا حرج. إذن المشي بين القبور نقول أصلا يكون بغير نعال، لكن إذا احتاج إلى النعال لوجود شوك أو نحوه فلا بأس. نعم. كيف؟ وش كيف؟ لا ما ورد شيء. نعم. ما دخل اتباع الجنازة خارج المقبرة هذا؟ نعم، ما يريد شيء. نعم. قال: ويكره المشي عليه لما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم، ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. رواه ابن ماجه. فإن لم يكن له طريق إلى قبر من يزوره إلا بالوطء جاز، لأنه موضع حاجة. قال: فصل: ولا يجوز الدفن في الساعات المذكورة. وهذا الحديث وآخر الحديث يدل على: لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. رواه ابن ماجه، والحديث ضعيف. ولذلك تقدم لنا في المنار المنيف لابن قيم أن من ضوابط الحديث الضعيف من فرد به ابن ماجه، لأنه لا يجوز الإنسان أن يتغوط أن يبول في المقابر أو بين القبور لما فيه من إهانة أصحاب القبور، وهذا الموضع ليس موضع قضاء حاجة. نعم. قال: فصل: ولا يجوز الدفن في الساعات المذكورة في حديث عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. ويجوز الدفن في سائر الأوقات ليلا ونهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا ودفن ذا البجادين ليلا، والدفن في النهار أولى، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زجر عن الدفن ليلا، رواه مسلم. ولأن النهار أمكن وأسهل على مشيعها وأكثر لمتبعيها. نعم، يقول فصل: ولا يجوز الدفن في الساعات المذكورة في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. ثلاث ساعات: الأول قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، والثاني حين يقوم قائم الظهيرة، والثالث حين تتضيف الشمس الغروب يعني حتى تغرب. هذه الساعات الثلاث، وهي الأوقات النهي الشديدة. أولا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني بقدر رمح ويزول النهي. والثاني حينما يقوم قائم الظهيرة عند الزوال قبيل الزوال. والثالث حين تضيف الشمس الغروب يعني حين تشرع في الغروب حتى تغرب. هذه الساعات الثلاث نهي عنها، هذه تسمى عند الفقهاء الأوقات القصيرة، لأن أوقات النهي نوعان: طويلة وقصيرة. فالطويلة من صلاة الفجر أو من طلوع الفجر على القول الثاني إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب. هذه الأوقات الطويلة يجوز فيها الدفن ويجوز فيها الصلاة على الميت، لكن هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز، اللهم إلا أن تدعو الضرورة، مع أنه ليس هناك ضرورة لأن الوقت قصير جدا، يعني وقت حين يقوم قائم الظهيرة. ذكر الشيخ عبد الله أبو بطين رحمه الله أن قدر ما تتضيف الشمس أنه حينما يقوم قائم الظهيرة، يعني هذا الوقت يقول بقدر سورة الفاتحة، بقدر سورة الفاتحة، لكن الفقهاء يحتاطون ويجعلون نحو 8 دقائق تقريبا، فينهى عن الدفن في هذه الأوقات. يقول: ويجوز الدفن في سائر الأوقات، ومنها أوقات النهي الأوقات الطويلة ليلا ونهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا ودفن ذا البجادين ليلا، والدفن في النهار أولى، الدفن في النهار أولى من الدفن في الليل مع تساويهما، يعني يجوز الدفن ليلا والدفن النهار، لكن الأولى في النهار. لماذا؟ نقول: لأن الدفن في النهار أمكن للناس وأسهل على المشيعين، ولأن الدفن في النهار الذي يدفن الميت هناك نور يتمكنون من الدفن بيسر وسهولة بخلاف الليل. وأما الحديث أنه زجر عن الدفن ليلا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام زجر عن الدفن ليلا، فهذا الحديث له سبب، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم دفنوا رجلا مات، أن رجلا مات في الليل فكفنوه ولم يحسنوا كفنه ودفنوه، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا الدفن ليلا إذا ترتب عليه عدم إحسان تكفين الميت أو إحسان دفنه ينهى عنه، أما مع عدم ذلك يعني بأن أحسنوا كفنه وأحسنوا دفنه فإنه لا حرج، لكن إذا تعارض الليل والنهار فالنهار أولى. أولا أنه أسهل على المشيعين غالبا وأكثر المتبعين، وثالثا أنه أمكن، لأن الذي يدفن في النهار هناك نور وضوء يتمكن من معرفة مكان اللحد، وأيضا القيام بدفن الميت كما ينبغي بخلاف الليل. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ماتت ذمية حامل من مسلم لم تدفن في مقبرة المسلمين لكفرها، ولا تدفن في قال مقبرة. إذا ماتت ذمية حامل، لم يقل حاملة، ليش؟ لماذا؟ نقول: لأن الوصف إذا كان من خصائص الأنثى فإنه لا يحتاج إلى تأنيث، واضح؟ وإذا تقول رأيت امرأة حامل ورأيت امرأة حاملة، تقول رأيت امرأة حاملا ورأيت امرأة حاملة، الحامل يعني في بطنها حمل، وحاملة يعني شيئا متاع، لأن حامل هذا من خصائص ماذا؟ الأنثى. وإذا كان الوصف من خصائص الأنثى لا يحتاج إلى إيش؟ تأنيث. فإذا قال قائل يرد على ذلك قول الله عز وجل يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، الإرضاع من خصائص الأنثى، يقول امرأة مرضع وامرأة مرضعة. فلماذا في الآية قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة؟ ما الفرق بين مرضع ومرضعة؟ نقول الفرق بينهما أن المرضع من شأنها الإرضاع، والمرضعة هي التي ترضع فعلا، فعندنا امرأة مثلا حملت وولدت وصار في ثديها لبن، ترضع الولد، نقول هذه مرضع. لكن إذا أمسكت الصبية وألقمت الثدي مرضعة. ولذلك في الآية الكريمة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. فالأصل أن الفعل إذا أو أن الوصف إذا كان خاصا بالأنثى فإنه لا يحتاج إلى تاء تأنيث. نعم. قال ولا تدفن في مقبرة الكفار. قال وإذا ماتت ذمية حامل من مسلم لم تدفن في مقبرة المسلمين لكفرها، ولا تدفن في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم، وتدفن مفردة ظاهرها إلى القبلة لأن وجه الجنين إلى ظهرها. نعم واضح. يعني لو ماتت ذمية حامل بمسلم فلا تدفن في مقابر المسلمين، يعني لا يجوز أن ندفن في مقابر المسلمين إلا مسلما، ولا تدفن في مقابر الكفار مراعاة لما في بطنها، فتدفن مفردة ويجعل ظهرها نحو القبلة، يجعل ظهرها نحو القبلة لأن وجه الجنين إلى ظهرها. نعم. شيخ تعرض عند شخص يصلي في مسجد فيه قبر لكن ليس في قبلة المسجد، أو يدرك الجماعة ويصلي مفردا هذا يختلف بحسب الشخص نفسه، إن كان الشخص من عامة الناس فلا بأس، وأما إذا كان من طلبة العلم وممن يقتدى به فلا، لأنه يخشى أن يقتدي الناس به ويرون أن الصلاة في هذا المسجد لا بأس بها. يعني كون العالم أو طالب العلم يصلي في هذا المسجد الذي فيه قبر تشجيع للناس على الصلاة فيه، أما العامي الذي يعني لا لا لا لا, لا يقتدي الناس به ولا يؤبه به فهذا لا حرج، فيفرق بين من يكون قدوة وأسوة وبين غيره. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وإن ماتت امرأة حامل ولدها يتحرك ورجيت حياته سطت عليه القوابل فأخرجنه ولا يشق بطنها لأن فيه هتكا لحرمة متيقنة. شف سطت يدل على المبادرة والسرعة. قال لأن ولا يشق بطنها لأن فيه هتكا لحرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة بعيدة موهومة عندنا صلى الله عليكم لإبقاء حياة موهومة بعيدة، فإن لم يخرج تركت حتى يموت ثم تدفن، ويحتمل أن يشق بطنها أن يشق عندي بالضبط لا ما يبقى عندك أن يشق أن الضم على الفعل أن تنصر عجيب عندك أن يشق ضم القاف طبعة النص، ويحتمل أن يشق بطنها إن غلب على الظن أنه يحيى لأن حفظ حرمة الحي أولى. نعم وهذا القول أصح. وإذا ماتت امرأة حامل أو فرض أن امرأة حامل ماتت وفي بطنها جنين يتحرك في حياة، فالمذهب أنه لا يجوز أن يشق بطنها لأنه مثله، وكسر عظم الميت ككسره حيا، وأيضا لأنه لا يجوز أن ننتهك حرمة متيقنة وهي حرمة الميت لأجل أمر موهوم والقول الثاني جواز ذلك إذا غلب على الظن أنه يخرج حيا، ولا سيما في وقتنا الحاضر مع تقدم الطب. فعلى هذا نقول لو قدر أن امرأة ماتت وفي بطنها حياة وفي بطنها جنين فيه حياة فيجوز شق بطنها، لأن حرمة الحي أولى من حرمة الميت. وأيضا هذا الشق الذي حصل في بطن الميت يمكن تلافيه في وقتنا الحاضر بخياطته، وما لجرح بميت إيلامه. نعم أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله: وإن بلع الميت جوهرة لغيره شق بطنه وأخذت، لأن فيه تخليصا له من مأثمها وردا لها إلى مالكها، ويحتمل أن يغرم. شوف كيف نشق بطن الميت لجوهرة ولا نشق بطن الميت لجنين، هذا التناقض حقيقة. نعم قال: ويحتمل أن يغرم قيمتها من تركته ولا يعرض له صيانة عن المثلة به، فإن لم يكن له تركة تعين شقه، فإن كانت الجوهرة له ففيه وجهان. طيب هذه المسألة يقول: لو من بلع الميت جوهرة لغيره، لو الميت قبل موته بلع جوهرة ثم مات، يقول شق بطنه وأخذت لأن فيه تخليصا له من مأثمها وردا لما أكله من مال الغير، من مال الغير، ولهذا قال وردا لها إلى مالكها، ويحتمل أن يغرم قيمتها من تركته، وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز شق بطنه، أن لا يجوز أن يشق بطنه في هذه الحال. وأما قيمة الجوهرة فإن خلف مالا غرم قيمتها من ما خلفه من مال، فإن لم يكن عنده مال ففي بيت المال لأن هذا من مصالح المسلمين، فإن لم يكن في بيت المال شيء أو كان غير منتظم فعلى من علم حاله وقدر من المسلمين، هكذا نرتبها كما قلنا في مسألة الكفن وغيره. أما أن يشق بطنه لأجل هذه الجوهرة فإنه لا يجوز. نعم قال: فإن كانت الجوهرة له ففيه وجهان، أحدهما يشق بطنه لأنها للوارث فهي كجوهرة الأجنبي، والثاني لا يشق لأنه استهلكها في حياته فلم يتعلق بها حق الوارث، وإن بلع مالا يسيرا لم يشق بطنه ويغرم القيمة من تركته. طيب إذن الجوهرة إذا بلع جوهرة، فإن كانت الجوهرة لغيره، كانت الجوهرة لغيره، فالمذهب أنه يشق بطنه لاستخراجها تخليصا له من الإثم وردا للمال ولأجل فيه ردا للمال لمالكه. والقول الثاني أنه لا يشق ويغرم قيمة هذه الجوهرة من تركته، فإن لم يكن ففي بيت المال، فإن لم يكن فعلى من علم حاله من المسلمين من المسلمين. وأما إذا كانت الجوهرة له يعني لهذا الميت ابتلعها قبل موته وهي ملك له، ففي وجهان، أحدهما يشق لأنها للوارث ولأن عدم شق بطنه يتضمن إضاعة مال، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال، والثاني لا يشق لأنه استهلكها في حياته، يعني لم يخلفها وإنما استهلكها في حياته فلا يتعلق بها حق الوارث، وهذا أصح أنه لا يجوز شقه لأجل هذه الجوهرة. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن وقع في القبر ما له قيمة نبش وأخذ، لأنه يمكن رده إلى صاحبه بغير ضرر فوجب. نعم يعني قدر أنه عند الدفن، عند دفن الميت وقع في القبر ما له قيمة، شيء له قيمة، مثل إنسان مثلا سقطت منه جوهرة أو ساعة ثمينة، حينما أرادوا دفن الميت سقطت ساعته في هذا القبر وساعته لها قيمة كبيرة، ففي هذه الحال نقول ينبش القبر وتأخذ هذه الساعة، لأن هذا ما في إضرار بالميت، ليس فيه شق بطن ولا غيره. وأما إذا كان ما وقع في القبر مما ليس له قيمة أو قيمته يسيرة فإنه لا يجوز أن ينبش القبر، إذن لا يجوز نبشه إلا إذا وقع ما له خطر من المال الكثير الذي يفوت به. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن دفن الميت بغير غسل أو إلى غير القبلة نبش، وغسل ووجه إلى القبلة لأن هذا مقدور على فعله فوجب، إلا أن يخاف عليه الفساد فلا ينبش لأنه تعذر فسقط كما يسقط وضوء الحي لتعذره. نعم لو فرض أن ميتا مات ودفن من غير أن يغسل أو يكفن أو يصلى عليه أو وجه إلى غير القبلة، فإنه في هذا الحال إن أمكن نبشه ينبش فيغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن لو خشي من نبشه أن يتفسخ أو خشية من من من منه الضرر، فحينئذ نقول لا ينبش ويصلى على القبر، يصلى على القبر. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وإن دفن قبل الصلاة عليه احتمل أن يكون حكمه كذلك لأنه واجب فهو كغسله، واحتمل أن يصلى على القبر ولا تهتك حرمته لأنه عذر. نعم، وهذا أصح، أنه إذا إن كان ما ترك هو الصلاة فقط، بمعنى أنه غسل وكفن ودفن على الوجه الشرعي لكن لم يصلى عليه، فحينئذ يصلى على القبر، يصلى على القبر. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. سئل أحمد عن تلقين الميت في قبره فقال: ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. قال: وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلون. وقال القاضي وأبو الخطاب: يستحب ذلك. وروي فيه عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وروي عندي وروي لا عندنا وروي فيه اللي هم من القاضي والخطاب. أي نعم. أحسن الله عليكم. وقال القاضي وأبو الخطاب: يستحب ذلك. وروي فيه عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم عند رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمع ولا يجيب، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة الثانية فيستوي قاعدا، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله، ولكن لا تسمعون، فيقول: أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد النبي، وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما، فيقول: انطلق، فما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته، ويكون الله حجيجه دونهما. فقال الرجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف اسم أمه؟ قال: فلينسبه إلى حواء. رواه الطبراني في معجمه بنحوه. نعم. يقول رحمه الله: فصل. سئل أحمد عن تلقين الميت في قبره فقال: ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. وهذا الحديث الذي ساقه الموفق رحمه الله استدل به بعض الفقهاء، وهو المذهب، استدلوا به على استحباب تلقين الميت بعد دفنه، وهو أنه إذا مات الميت يقوم عند قبره ثم يقول: يا فلان ابن فلان، إلى آخر ما جاء فيه. فقالوا إنه يستحب تلقين الميت بعد دفنه. وقال بعضهم: يلقن المكلف، وأما غير المكلف فلا يلقن، لأنه لا يسأل ولا يهتم في قبره. فجعلوا، يعني بعضهم جعل التلقين خاصا بالمكلف دون غيره. والقول الثاني في هذه المسألة، وإليه ذهب جمع من المحققين، أن التلقين لا يجوز بل هو من البدع، أن تلقين الميت بعد دفنه لا يجوز بل هو من البدع. أولا، أن هذا الحديث، أن حديث التلقين ضعيف بل موضوع، ولهذا قال ابن القيم كما مر بنا في المنار المنيف، قال: لا يشك أهل المعرفة في لا يشك أهل المعرفة بالحديث في وضعه، لا يشك أهل المعرفة في الحديث في وضعه، أنه حديث موضوع. ثانيا، من أوجه ما فيه من النكارة، أنه مخالف للنصوص الشرعية الدالة على أن الأموات لا يسمعون إلا ما ورد به النص من سماع قرع نعالهم إذا تولوا عنه أصحابه. واضح؟ فهذا حديث يدل على أن الميت يسمع، والنصوص الشرعية تدل على أن الميت لا يسمع إلا ما جاء به، وإنه لا يسمع قرع نعالهم. الوجه الثالث، أن الميت قد انقطع عمله بالموت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فالميت قد انقطع عمله بالموت، فكيف يؤمر بالتعبد لله بعد موته؟ ولهذا يقول: أذكر ما خرجت عليه من الدنيا، وأنك رضيت، وأن كذا وكذا، إلى آخره. فكيف يؤمر به التعبد لله عز وجل بعد موته؟ أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته إذا مات الميت أن يستغفروا له، فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولو كان التلقين مشروعا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويعلمه الأمة ويقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت ولقنوه. فلما لم يقل ذلك وإنما أرشد إلى الدعاء علم أن ذلك من البدع، علم أن ذلك من البدع. وعلى هذا فتلقين الميت بعد دفنه نقول هو من الأمور المبتدعة، مو مبتدعة لوجوه كم؟ أربعة. أولا أن حديث التلقين حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه مخالف للنصوص الشرعية التي تدل على أن الأموات لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى. وثالثا من الأوجه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت قد انقطع عمله، إذا مات الميت انقطع عمله، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ورابعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد أمته إلى بالنسبة للميت أن يستغفروا له، فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولو كان التلقين من الأمور المشروعة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أو يعلم أمته. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب التعزية والبكاء على الميت. التعزية سنة، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره، وهو حديث غريب. وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده لعموم الخبر، ويكره الجلوس لها لأنه محدث. طيب، يقول: باب التعزية والبكاء على الميت. التعزية في اللغة بمعنى التقوية، فتعزية الميت أي تقويته، أنك تقوي الميت على الصبر والاحتساب. وقوله والبكاء على الميت، البكاء معروف، لكن ما الفرق بين البكاء والبكاء؟ يقول الشاعر: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. وش الفرق بين البكاء والبكاء؟ لا مو بلا فرق. أي البكاء بصوت، ولذا يقول بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل. فالبكاء هو ما كان فيه صوت، وأما البكاء فهو دمع العين، يعني يكون العين تدمع من غير صوت. يقول التعزية سنة لما فيها من للحديث الذي ذكر: من عزى مصابا فله مثل أجره، ولما فيها من تقوية المسلم والقيام بحق من حقوقه. يقول: وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده. التعزية تجوز قبل الدفن وبعد الدفن، وليس لها مدة محددة. وما اصطلح عليه بعض الناس من كونها ثلاثة أيام فأقل، هذا ليس له أصل، وإن كان الفقهاء رحمهم الله قد قالوا به، يعني قالوا التعزية لثلاث، لكنهم عللوا ذلك، قالوا لأنه بعد الثلاث ينسى المصيبة، لكن قد لا ينسى، قد يتسلى الإنسان المصاب عند الموت ثم يحصل له جزع وهلع بعد ذلك. فالإنسان مثلا إذا مات أبوه أو ماتت أمه، تجد عند موتها الناس حوله يقوونه ويصبرونه، فإذا تولوا عنه بعد يومين أو ثلاثة حن إلى أبيه وحن إلى أمه وتذكرهما، فصار يبكي ويجزع ويهلع. فالتعزية في الواقع إنما تكون، فالتعزية المقصود بها التقوية. وأيضا ليس كل أحد يعزى، الذي يعزى بالميت هو من أصيب به. التعزية للميت، التعزية إنما تكون لمن أصيب في هذا الميت، سواء كان ذلك من قريب أو من صديق، من قريب أو من صديق. قد يكون الإنسان مثلا مات له ميت يفرح، افرض ابن عم، إنسان رجل كبير في السن غني جدا، مات وله ابن عم بعيد هو الذي يرثه، قد يفرح بموته ولا يحزن. فالذي يعزى لأن قلنا معنى وش معنى التعزية؟ التعزية معناها التقوية، أنك تقوي هذا المصاب بحيث تذكره بالصبر والاحتساب الأجر عند الله عز وجل. فنعم نقتصر على نكمل إن شاء الله في الدرس القادم ونحتمل.